شرح المنظومة البيقونية. عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى متسند يسمى عزيزا، يسمى عزيزا في الاصطلاح. ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي، لما رواه الثاني قوي برواية الثاني. ونحن نعلم أنه كلما كثر المحدثون أو المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، أليس كذلك؟ لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء آخر ثقة فأخبرك به ثم ثالث ثم رابع، كان هذا الخبر يزداد قوة بزيادة المخبر به. واضح جماعة؟ طيب، هذا العزم هل يشترط أن يكون مرفوعا؟ من أين نأخذ أنه لا يشترط؟ لأنه قال مروي اثنين، مروي اثنين ولم يقل مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، حتى منتهى السند، سواء كان مرفوعا أي مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوفا للصحابي أو مقطوعا للتابع. واضح؟ وقول المؤلف أو ثلاثة، هل هي للتنويع؟ هل هي للتنويع أو للخلاف؟ يعني مروي اثنين على قول أو ثلاثة على قول، أو نقول هي للتنويع؟ نقول هي للتنويع، ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا للتنويع، تنويع الحال لا تنويع المقال. يعني أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره، فما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يعتبر في رأي المؤلف إيش؟ عزيزا. عزيزا ليش؟ لأنه قوي، لأنه قوي. ولكن المشهور عند المتأخرين أنه ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة لا، ما هو الخلاف، لأنه صرح بأن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، يكون مرجوحا، يكون مرجوحا. والصواب أن العزيز ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. طيب، لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، لا يسمى عزيزا، لأنه اختل شرط هذا الشرط في طبقة من الطبقات. وإذا اختل الشرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط. طيب، هل العزيز شرط للصحيح؟ بمعنى أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا رواه اثنان عن اثنين فأكثر، ليس بشرط. وقال بعض العلماء إنه شرط للصحيح، قال لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين. ولا شك أن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم مشهود به، أعظم مشهود به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط لكون الحديث صحيحا أن يكون عزيزا، يعني أن يرويه اثنان، فإن رواه واحد فليس بصحيح. ولكنه سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط، لأن يقول المؤلف في تعريف الصحيح ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزا. وعلى هذا فالعزيز ليس شرطا للصحة، ويجاب عن قول من قال إنه شرط لأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين، بأن هذا خبر لا شهادة، خبر لا شهادة، والخبر يكفي فيه الواحد. أليس المؤذن يؤذن ويفطر الناس على قوله؟ نعم بلى. وهنا أنا قلت أليس، وجواب أليس للإثبات بلى. نعم هو يؤذن فيفطر الناس على قوله مع أنه واحد، لأن هذا خبر دين يكفي فيه الواحد. طيب، ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا باثنين فأكثر. طيب، وقال المؤلف: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وعلى قول الراجح نقول مشهور مروي ما فوق الاثنين. فالمشهور على كلام المؤلف ما رواه أربعة فصاعدا، وعلى قول الصحيح ما رواه ثلاثة فصاعدا. طيب، المشهور، المشهور يطلق على معنيين. المعنى الأول ما اشتهر بين الناس، والمعنى الثاني ما اصطلح على تسميته مشهورا. أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين. النوع الأول ما اشتهر عند العامة، والنوع الثاني ما اشتهر عند أهل العلم. أنتم معنا يا جماعة؟ أما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له، لا حكم له، لأنه قد يشتهر عند العامة الحديث الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم معنا؟ طيب، هذا لا عبرة به ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم فهو مقبول، فلا عبرة به. وهذا أحاديث كثيرة جدا ألف فيه العلماء مؤلفات، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وغيره كثير. فمما اشتهر: خير الأسماء ما حمد وعبد. هذا مشهور عند من؟ عند العامة، وهو لا أصل له ولا مصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما ما حمد وعبد فهذا ليس بصحيح، وهو مشهور عند العامة. حب الوطن من الإيمان مشهور أيضا عند العامة، حب الوطن من الإيمان. هذا صحيح؟ ذا هذا غير صحيح. حب الوطن من التعصب وليس بصحيح، لكن ما ذلك هو عند الناس حديث حديث. طيب، الأمثلة على هذا كثيرة: يوم صومكم يوم نحركم. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، مشهور عند الناس. ومشهور أيضا حديث آخر يقول: رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون. هذا أيضا مشهور عند العامة، حديث ما شاء الله منمق. رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، يعني اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان، وهو العاشر لذي الحجة، فيها تنحرون. هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح. المهم، على كل حال، الأحاديث كثيرة مشهورة عند الناس وليس لها أصل. الثاني، النوع الثاني من المشهور، المشهور عند العلماء، المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، يقول لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أنه على أن له أصلا. ومن ذلك لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، هذا مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به وقال لأن اشتهارهم عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلا. ومن العلماء من لم يعتبر هذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، وإن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، إن لم يخالف نصا فهو مقبول، وإن خالف فليس بمقبول. فمثل لا يقاد الوالد بالولد مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها النفس بالنفس. عرفتم يا جماعة؟ بقينا بالمشهور اصطلاحا، وأظن الساعة أعلنت فنتوقف إن شاء الله يأتي. نعم. لا مو لازم، مو لازم يكون مرفوعا. لا لا، هو المؤلف، شوف كلام المؤلف مسلسل، قل ما على وصف أتى، ما أتى على وصف واحد سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. نعم. نعم يسمى عزيزا، لكن لا يلزم من كونه عزيزا أن يكون صحيحا. لاحظوا هذا، ترى هذه التعريفات ما هو بعضها متلازم، يعني قد يكون الحديث عزيزا وقد يكون مشهورا وهو ضعيف، وقد يكون فردا وهو صحيح. هنا ولا غرائب. نعم نعم. كيف نجيب عليه؟ نعم، هل نجيب عليه بأمرين؟ الأمر الأول أن المسألة خلافية من المتفق عليها، فإن من العلماء من يقول يفطرون بشهادة واحد، والأمر الثاني أنه لما كان الأصل الاحتياط، الأصل الاحتياط، صار هذا الأصل لا بد من شيء قوي يدفعه، فإن الأصل أن رمضان واجب، وأن الشهر الأصل فيه يعني ينبغي أن يتم، هكذا قال من قال إنه لا بد من العدد، لكن بعض العلماء يقول لا يشترط العدد، المسألة ما هي اتفاقية، فمن قال لا يشترط فلا إشكال في قوله، وقال إنه كما أننا نعمل بأذان الرجل الواحد في غروب الشمس الذي به يخرج النهار ويباح الأكل، نأخذ بشهادته في خروج رمضان. قد يرد هذا يقول ان الشمس ظاهره يرى كل المشي. نعم. طيب هذا مما يدل على انه لا بد من اثنين، نقول هذا هو في غروب الشمس، لان يعني نقول ما دام هذا شيئا ظاهرا، هم يجي واحد يقول ترى ان الشمس غابت والناس في بيوتهم لا يعلمون، يقول لا بد يجيب من واحد، لأن هذا شيء ظاهر ما يخفى، يعني قد يقلب الإنسان هذا الدليل علينا، فإذا قال الشمس لها علامات وهو مثل اصفرارها ثم ظلمة الجو، نقول قد نقول إنه إذا كان لها علامات فلا بد من اثنين، لأنه كيف ينفرج هذا الرجل بأنها غابت دون الناس. على كل حال هذه المسائل تتوقف على النص، تتوقف على النص، والذين قالوا بالشهادة قالوا إن الرسول قال إن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا، ثم ثبت أنه صوم الناس بشهادة واحد فيكون مخصصا لهذا الحديث لقوله إن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. هل ايش؟ هم ما ذكروا انه من اوجه الترجيح، لكن مقتضى قوله انه يزيد الحديث قوه ان يكون له ان يكون من اوجه الترجيح، مثل لو روى راويا عن شخص حديثا فيه ما شيء فيه ما شيء من التعارض، وكان احدهما يقول حدثني وهو قائم، حدثني ويتوضا يتغدى، فهذا يدل على ضبطه اكثر من الاخر فيكون مرجح. نعم. العلم يهتف بالعمل. يعني يقول حدثني أبي قال حدثني إيه يسمى الظاهر يسمى مسلسل لأنه يعني متفقوا على وصف واحد كله ما بقى. نعم. ما بعد المصطنع هذا ما أخذناه المشهور اصطلاحا لم نتكلم عليه بعد، ما هو اصطلاحا قلنا المشهور نوعا اللي غير الاصطلاح مشهور عند العلماء ومشهور عند العامة. نعم نعم. لا ما انفرد به معنا، لا ما انفرد به. اي نعم نعم. ها كيف؟ لا لا هم قبل المرفوع بالاتفاق وموقوف، لكن هل هو حجة او لا؟ لان الحجة اعم من الحديث، الاجماع حجة وليس بحديث. كيف؟ ايش من وجه الصفة؟ يعني معناها ان كل واحد يقول انبأني فلان، هذا مسلسل، مسلسل بالصيغة. احنا قلنا المسلسل ما اتفقوا فيه على حاله واحدة اي حال تكون حتى بالصيغة. اي نعم في التسلسل لا بد من كل الرواة. الحديث الذي يعني لم يذكر ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني يصبح من كل المرفوع المشهور؟ يعني مشهور ولا؟ اي هذا يشمل المرفوع وغيره. قلنا لكم قبل قليل ان هذه التعريفات كل واحد مستقل عن الاخر، فالمسلسل يكون في المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك العزيز. طيب ترك احد الرواه وصف مثلا ضعيف، هل يحتج عليه احد المسلسل مثل ما قلنا لك بس يفيد التقويه؟ ارفض ان كل اللي رواه ضعفاء، ما يصير حديث الحديث صحيح. لا مسلسل حطوا مسلسلة حديث، لكن اذا كان كلهم ثقات يقبل حديثهم فالتسلسل لا شك انه يؤدي الى قوة الحديث. نعم. اي نعم اذا تلقته الامة بالقبول قلنا انه يؤخذ به بشرط لا يخالف النص الصريح والظاهر. هنا مو بشرط أن يوحد إلا فلا التبسم، سواء مثل بدنا واجدة أو ما بدت، مثلا حصل تبسم حال معينة اتفق فيها الرواة فهو مستبسم. آه لا يعني هو ما تبسم، لا ما يكون مستبسم، أي ما يكون مستبسم إلا إذا كان الصيغة متفق عليها. حالهم. اي نعم، لان لو نقول هكذا كان يكون كل حديث مسلسل، لان كل حديث يرويه الثاني عن الاول بلفظه. نعم. والمرفوع. نعم. لا ما ينفي. لا هذا تعريف آخر غير اللي احنا رجحنا. المؤلف يشترط للمتصل أن يكون مرفوعا. وغير يقول ما هو شرط. كيف؟ أنت الآن لو حدثت عن اللي جنبك واللي جنبك على الثاني والثالث إلى منتهى السنة يكون متصل ولا غير متصل؟ لا هو اصطلاحا، لأن العلماء مختلفين، العلماء الحديث المصطلح هل يشترط أن يكون مرفوعا أو لا؟ قلنا لا يشترط، على قول الراجح على كلام المؤلف يشترط. الله أعلم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ما هو الحديث المسند في اصطلاح المحدثين؟ نعم. يعني المرفوع المتصل الإسناد كذا. طيب لو اتصل الإسناد إلى صحابي يسمى مسند لغة؟ لا، إلا اصطلاحا. اصطلاحا لا يسمى مسند. ما يسمى مسند؟ ها؟ لا يسمى مسند لأنه لم يرفع على رسول الله. طيب سؤال بطول على ذا؟ إيه ما هو كذلك، هو المصطلح عليه. طيب ما هو الحديث المتصل؟ نعم. هو ما يرويه كل راوي عن من فقهه حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو وصل إلى الصحابي لا يكون متصلا؟ إلى الصحابي؟ إيه؟ كيف لا؟ يعني منهم من يعني يشترط الاتصال يعني يكون استمرار لكم. لا لا لا لا يكون متصل يعني. ناصر يكون متصل. في قلنا في الماضي احنا قلنا انه لا يشترط فيه الرأي. صح. وعلى هذا فما اتصل اسناده الى الصحابي فهو متصل. فالمتصل كله ما اتصل إسناده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. طيب بماذا يحصل اتصال السند؟ السماع والرفع. احنا نقول بماذا يحصل اتصال؟ المعاصر. طيب السماع هل معناه يشترط أن يسمع نفس الحديث أو إذا سمع منه ولو حديثا واحدا حملت بقية الأحاديث على السماع؟ ها؟ فيها قولان، فيها قولان، منهم من يقول إذا ثبت سماعه ولو حديثا واحدا فبقية الأحاديث تعتبر مسموع، ومن يقول لا بد أن نعلم أنه سمع هذا الحديث بعينه. طيب من الذي يشترط الملاقات؟ نعم. والذي يكتفي بمطلق المعاصرة؟ مسلم. القول الراجح أن البخاري. القول الراجح قول البخاري إنه لا بد من ثبوت الملاقات. طيب أما الذين يقول لا بد من السماع أو لا بد من سماع الحديث المعين فهذا لا شك أنه أضبط لكنه صعب. نعم. طيب المسلسل عبد المنان ما هو؟ ما اتفقت الرواة فيه. ها ما اتفقت الرواة فيه على وصف معين. أين؟ طيب مثاله صح؟ هنا كل واحد يقول حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما. طيب لو اتفق في صيغ الأداء يا ابن داود هل يكون مسلسلا؟ يكون مسلسلا، يكون مسلسلا، مسلسلا بالصيغة. مثلا يقول كل واحد منهم حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالصيغة. عرفت؟ نعم. طيب يقولون إن حديث معاذ مسلسل، حديث معاذ بن جبل يا لا تدعنا أن تقول جبل كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك ولا أشرك ولا أحسن بعدك. مسلسل، يقول مسلسل يا أمين بأي شيء. وكل مرة يقول لي لمن فوقه يقول لمن تحته، لمن فوقه لمن تحته. صحيح. صحيح. إذن هذا من المسلسل، هذا من المسلسل. طيب ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ التنبيه على ضد التضاوي وأنه ضبط حتى الحال التي عليها شوفه. طيب ما هو العزيز في اصطلاح المحدثين؟ لا اللي وراء أنت. أين عملت؟ كنت مكانك في الوراج. لا هو شيء شيء من نفسه. المهم نعم عندك العزيز هو ما راه أكثر من اثنين. اثنين فما فوق. اثنين فما فوق هذا العزيز. لا شيخ، عزيز ما راه اثنين أو ثلاثة. أو ثلاثة. اثنين. نعم. قوله اثنين أو ثلاثة للتنويع. ها؟ التنويع. إيش؟ إيه لكن هل نقول إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة أو ما رواه اثنان فقط؟ ما رواه اثنان أو ثلاثة. شيخ قلنا على القول الراجح إنه ما رواه اثنان عن اثنان عن اثنان فقط. ما رواه اثنان فقط. إيه. ولكن ما لي فرع إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة فهو عزيز. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ أخذت زكي؟ يلا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ لا. هل يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا؟ يعني لو رواه واحد قد يكون صحيحا. هل أحد من الناس خالف في هذا؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ إيه. سلامة؟ ها؟ قال بعض العلماء إنه يشترط لصحة الحديث. نعم. والصحيح؟ الصحيح أنه لا يشترط. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا يشمل الواحد. وإذا كان الواحد مأمور بالتبليغ فالمبلغ مأمور بالتصديق. طيب المشهور ذكرنا أنه نوعان. ترى اللي آخر لا آخر مرة ثانية يا جماعة. نعم. فالنبي المشهور عند الناس قد يكون صحيحا قد وقد يكون ضعيفا او موضوعا. طيب هذا مشهور وليس بصحيح. طيب والمشهور الصحيح مشهور عند العامة ومشهور هنا إنما الأعمال بالنية هذا مشهور عند العامة لكن وصلنا المحدثين ليس مشهور بل هو من أقسام الغريب. المسلم من سلم مسلمون من لسانه ويده. نعم. طيب نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ندري كم من مرة لنا سام الحديث. ها؟ ممكن نأتي الآن نشوفها الآن. أولا الصغير رقم واحد. ثاني الحسن. ثالث الضعيف. الرابع المرفوع. والخامس المقطوع. والمسند ستة. والمتصل سبعة. مسلسل ثمانية. عزيز تسعة. مشهور عشر. طيب ما جاء ما جاء بارك الله فيكم. إذا اللي عندنا عشرة الآن. يقول مالك رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم. معنعن المعنعن مأخوذ من كلمة عن وهو ما أدي بصيغة عن يعني ما كان صيغة أدائه عن فهو معن عن مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر هذا معن عن. أو يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا معن عن. واقتصر المؤلف على المثال للتعريف لأن التعريف بالمثال جائز إذ أن المقصود بالتعريف إيراه المعرف والمثال قد نعم قد يغني عن الحد. عن سعيد عن كرم يقول أروي الحديث عن سعيد رجل اسمه سعيد عن كرم رجل اسمه كرم نسمي هذا معنعنا. طيب فيه أيضا المؤنن. مؤنن ما روي بلفظ أن ما روي بلفظ أن. حكم المعنعن والمؤنن الاتصال حكمه الاتصال إلا ممن عرف بالتدليس فإنه لا يحكم باتصاله إلا أن يصرح بالسماع في موضع آخر. انتبهوا المعنعن الآن ما حكمه؟ حكمه الاتصال. فإذا روي حديث بإسناد معنعن فهو متصل إلا إذا كان المعنعن ممن عرف بالتدليس فإنه لا يحكم بالاتصال ما لم يصرح بالسماع في موضع آخر. ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين نحتاج إلى معرفة المدلسين وسوف نصورها ونعطيكم أسماء لأجل أن تعرفوا إذا جاء الحديث عن مدلس بلفظ عن فإنه لا يحمل على الاتصال. لماذا؟ لأن المدلس قد يسقط الشيخ الذي بينه وبين الشيخ المذكور تدليسا يكون الشيخ الذي بينه وبين المذكور ضعيفا إما ضعيفا في دينه أو ضعيفا في روايته ثم يسقطه ليظهر السند مظهر الصحيح، فهذا لا نحمله على الاتصال لأنه مدلس ونخشى من تدليسه، وهذا من احتياط أهل العلم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله على هذه أمة حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد التحرز فيما ينسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن المعنعن ما روي بلفظ عن، والمؤنن ما روي بلفظ أن، وحكمهما الاتصال إلا من معروف بالتدليس فإنه لا يحكم باتصالهما ما لم يصرح بالسماع في موضع آخر. طيب، هذا العزيز هو الحادي عشر التاسع، كيف معنعن الحادي عشر. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسمع. الحديث المبهم هو الذي فيه راو لم يسمع، مثل أن يقول: حدثني رجل قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال حدثني الثقة فهو مبهم لأن لا ندري من هو، وقد يكون ثقة عند المحدث وليس ثقة عند غيره. وكذلك إذا قال حدثني من أثق به فهذا أيضا مبهم مبهم. وكذلك إذا قال حدثني صاحب هذه الدار فهو مبهم ما لم يكن صاحبها معلوما. طيب، إذن المبهم كل ما فيه راو لم يسمع. أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمع مثل حديث أنس: دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فهنا أعرابي مبهم ولكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يروي، الأعرابي هنا لم يروي ولكنه تحدث عنه. فقوله ما فيه راو لم يسم يعني معناه ما فيه راو من السند لم يسمع. حكمه أي حكم مبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من المبهم، وذلك لجهالتنا في حال هذا المبهم. كذا يا ابن داود، إيش قلت؟ نجهل فلا يقبل حتى نعلم. إلا المبهم من الصحابة فإنه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول بشهادة الله لهم في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وتزكيته إياهم في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. إذن نقول حكم حديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين إيش المبهم، حتى يتبين المبهم، إلا الصحابة رضي الله عنهم فإن المبهم منهم مقبول لأنهم جميعهم عدول. طيب، أخذنا الآن قسمين. قال: وكل ما قلت رجاله على، هذا القسم الثاني عشر أو الثالث عشر، الثالث عشر كل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا العلو والنزول، العلو والنزول من وصف الإسناد، وينقسم العلو إلى قسمين: علو عدد وعلو صفة. علو عدد وعلو صفة. فعلو العدد هو الذي عرفه المؤلف في قوله: